إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نسترجع فيها معا ذكرى رحيل أحد نجومها. في ذكرى رحيل من كانت موسيقاه تحمل من الرقة والعذوبة والابتكار ما يجعله صاحب علامة مميزة في تاريخ الموسيقى العربية. هذا النجم الكبير الذي اشتهر اسلوبه بالفريد في التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع، وظهر ذلك بداية من أولاد آدم، ليالي الحلمية، مرورا بمن الذي لا يحب فاطمة، وصولا بالحج متولي. أعمال تجلى فيها بأسلوبه الذي يأخذنا في جولة بحواري القاهرة القديمة، يجلسنا إلى مقاهيها، يقف بنا أمام معمارها العتيق، كأن ألحانه هي المرادف الموسيقي لهذه المقاهي وهذا المعمار. في ذكرى رحيله الثالثة نسترجع معا آخر لقاء إذاعي سجل مع هذا النجم الكبير. إنه الموسيقار الكبير ميشيل المصري. قيمة فنية كبيرة أجلست أمامها الآن، صنعت تاريخا موسيقيا كبيرا. فكيف بدأ هذا المشوار وكيف لعبت نشأة الموسيقار الكبير ميشيل المصري الدور في صناعة هذا التاريخ؟ مجرد محاولات بس دؤوبة، يعني مستمرة مصرة إلى المشوار اللي كان في دماغي. أنا كنت شايف حاجة تانية كمان خالص، يعني غير الموسيقى. لا غير الموسيقى، أنا كنت رسام أساسا يعني. إنما كان الموسيقى كنت شايفها في حتة تانية خالص، إن أنا رايح لمشوار أكبر. الدنيا بقى بتتهوى ومتطلبات الحياة بتخلي الواحد يغير حاجات وبيتنازل عن حاجات وما يقدرش يكمل حاجات وهكذا. هل كان هناك تشجيع من الأسرة الخاصة بالموسيقار الكبير ميشيل المصري وقتها بالاتجاه في هذا الطريق؟ جزء من الأسرة اللي هي أمي بس رحمة الله عليها، هي دي اللي كانت، هي ما تعرفش فلاحة وما تعرفش يعني، إنما هي ابنها عايز حاجة هي ما تعرفهاش وما بيعملش حاجة غلط. إنما والدي كان رافض تماما يعني، لكن لأنه كان زمان تعتبر موسيقى عيب، فكان رافض تماما يعني، وضربني قدام ناظر المدرسة، ضربني عشان بالخرزان، عشان أنا ما أتعلمش الموسيقى الحاجات دي، رغم أنه هو في سهراته في البيت بيجيب موسيقيين وبيجيب ناس تقعد تغنين إطلاقا. ما كانش ممكن أبقى موسيقي إطلاقا. وسط هذه المعارضة الكبيرة من الأسرة، برغم الموهبة التي كانت ملاصقة لحضرتك منذ الصغر، إلى أنك اتجهت إلى عالم الموسيقى، كيف اتجهت وبدأت هذا الطريق؟ أولا أنا كنت أحب قوي الفولكلور المصري القديم. أنا والدي كان بيسافر بالثلاث أربع أيام في الأسبوع، فأنا عندي أمي دي هي حياتي كلها، وأنا ابنها الحبوب يعني. فأخذها أخذها في حضني، أنا الابن الكبير، أخذها في حضني كده وأقعد ألعبها عشان أضحك عليها، أخذ منها بيقولوا إيه في البلد، بيغنوا إيه في البلد، وكنت أخذ حاجات وأحاول أحفظها. ولما تعلمت كتابة النوتة وأنا صغير جدا، تعلمتها بالصدفة حتى كمان، بقيت بكتب في أيام يعني، فبقيت أكتب كل اللي تقوله. ولذلك أنا فاكر أنا عملت حاجة في بداية حياتي وفضلت مرمية في البيت، ما عملتهاش إلا لما كبرت. أنا عامل اسطوانات زمان، كانت اسطوانات صغيرة كده بتدور على بتاع الجراموفون ده والحاجة دي، كنت عامل مقطوعة موسيقية اسمها عزراعية يا رب أبل حبيبي، وموجودة لغاية دلوقتي ومشهورة جدا، وفي ناس كتير جدا ما تعرفش إنها بتاعتي يعني. هي فولكلور أساسا، وأنا مكمل وعامله مزيكا، عامله فورمة ومزيكا. وعامل حاجة اسمها كتبوا كتابي كان أوت عيني، برضو ده فولكلور أصلي بيقولوا الفلاحين في الأفراح، برضو عملته وعملت له تركيبة. ده كل ده بدري قوي، كل ده في أوائل الخمسينيات، برضو ده حبا في الفولكلور اللي دخلني إن أنا أعرف يعني إيه فولكلور، يعني إيه ناس بتغني لحالة. دي نجحتني في عمايل المزيكا للمسلسلات. حضرتك توجهت إلى إيطاليا ولكن لم يكن لدراسة الموسيقى، ولكنك بدأت كرسام. أنا كنت أساسا في السفارة الإيطالية، كانت عملت موجودة حتى لغاية دلوقتي، حتى في نفس المكان كانت عاملة ثلاث مدارس، مدرسة في الأدب، مدرسة في الرسم، مدرسة في الموسيقى. واحدة كان اسمها ليوناردو دافنشي اللي أنا كنت فيها، واحدة اسمها دانتي أليجيري، أعتقد كانت خاصة بالأدب، في حاجة خاصة بالموسيقى كان ليها اسم برضو. لما شوية كبرت العملية كانت ابتدت وأنا برسم، أنا كنت برسم من أنا عندي 5 سنين 6 سنين، وعندي لوحات لغات دلوقتي طبعا أطفالي إنما موجودة يعني محتفظين بيها. كان برضو في دندنة، ما هو بيسهر وبابا ويقعد كان نجيب ناس تغني له وحاجات كده، وجايب لهم عود حطه في البيت بس طبعا علي انا ممنوع، ما هو مش عايزني ابقى زي دول اساسا. يعني هم ساعه سهر واستمر وفقط بالنسبه. اقول لك حاجه غريبه جدا، اتفضل. يعني شوفي قد ايه في يعني استخدام الصوت، انا مش هقول مغنى ولا صلاه ولا حاجه ابدا. يعني أنا في سنة 45 يفسني إيه يعني 10 9 سنين حاجة زي كده، كان بيتنا دور واحد، كنت أطلع أقف فوق وأدن وأدن، ما حدش لا عنفني ولا حد قال لي لا غلط ولا حاجة، وصوتك كويس ولا أنا صوتي كويس ولا حاجة، والناس يحبوني يعني ترفع الأذان على سطح المنزل. ما عادي جدا يعني، أنا حاسس إن هو أنا بقول حاجة ليها معنى، ما أعرف ما أعرف عادي جدا رغم أن أنا طلع صوتي وحش معني جدا. قالت الكمان هي سيدة الأوركسترا، هكذا وصفها الموسيقار الكبير والقدير ميشيل المصري. ترى لماذا؟ وهل كان هذا هو سبب اختيار أن يكون عازف أول لهذه الآلة؟ هو سؤال جميل جدا. أولا مش أنا اللي مسميها كده، ده العالم كله اللي مسميها كده، هي سيدة الأوركستر. ليه؟ كل شخص ليه درجة صوتية، والرجال ليهم درجات والسيدات ليهم درجات. قالت الكمان من جمالها فيها المساحة بتاعة البني آدم، يعني فيها صوت الرجل، صوت الشاب الصغير، صوت البنت، صوت السوبرانو الحاد جدا، صوت الحاجات اللي هي زي العصافير والحاجات، كل الطبقات الصوتية، كل الطبقات الصوتية في البشر. فعشان كده كل الناس حبوها. الشخص اللي بيقعد في أول كرسي في الأوركسترا من الكمانجات هو ده سيد الأوركسترا، أو هو ده بيسموه ليدر، اللي هو لو المايسترو ده وقع هو يقوم يشتغل على طول، هو يقود على طول. فدايما الكمانجة البريمو أو الكمانجة الأولى في الأوركستر هي سيدة الأوركستر. الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ ميشيل المصري، هل بالفعل الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية عملية حسابية معقدة؟ هي معقدة جدا، إنما للي بيحبها واللي عارفها وفاهمها سهل جدا، فاش حاجة. ما كانش التكنولوجي دخلت في العمليات دي كلها، كنا بنروح من إيس على الفيولا والراجل يتعذب مش عارف يعمل إيه وحاجات كده. يعني هقول لك على الحالة الأقدم، كانوا بيصوروا الفيلم، كانت المزيكا التصويرية دي بيعملوها بس عشان تغطي الشوشرة بتاعت المكان بتاع الأفلام والحاجات دي. يعني ما كانش لسه أخذت شكل الدراسي اللي اتعمل عشان إيه الحالات وإيه إزاي تصور وإزاي تاخد الموتيفة تستعامل معاها في الفيلم، إلى موضوع تاني بعدين. اسمح لي أتوقف عند فيلم من الأفلام السينمائية ذات الموسيقى التصويرية التي تحمل طابع خاص ومذاق مختلف، ألا وهو فيلم البرنس من بطولة الفتى الأسمر أحمد زكي والفنان القدير حسين فهمي والفنانة هناء ثروت، ومن إخراج فاضل صالح. تتذكر حضرتك كواليس هذا العمل والموسيقى التصويرية المصاحبة لهذا الفيلم؟ الفيلم مركب، والفكرة طبعا جميلة زيادة عن اللزوم، إن حد يفضل يقتل طول الفيلم وبشكل دم خفيف وحاجات كده، وبعدين يتقفش وهو خارج وهو الصحفي بيكلمه حاجة زي كده. فطبعا كان يعني حالة جميلة. هذا الفيلم اديته صورة، أولا كان فيه برينس، وهو برينس أساسا، هو معتبر أنه برينس، لأن هو ابن حتى مش عارف حد مش في مستوى العيلة البرينسيسات دول، إنما عايز ياخد حقه الآخر. شوف أنا فاكرها لغاية دلوقتي من هذا الإبداع لا يجب أن يغفل عنه الموسيقار. جميل جميل المصري. في فكر جيد يعني. وبعدين في الآخر السجن وتحكم عليه بالإعدام وخرج، وهو خارج تاريخ كتب مذكراته في الزنزانة، لما خرجوه خرج، فواحد من الصحفيين بيكلمه أنا عايز أخد من حضرتك مذكرات حضرتك وحاجة كده، قال له مذكرات. هذه فكرة كانت جميلة، فكان شديدني الفيلم خالص. صحيح أن الموسيقار يحيى الموجي ابن الملحن الكبير محمد الموجي هو من كشف عن وضع حضرتك لمقدمة الأغنية الكبيرة والشهيرة قارئة الفنجان. هو تخيله كده عامله ايه؟ هو جاي قال لي بيكلمني يقول لي بيقول لي انت اللي عامل المقدمه دي، دي شكلك انت. قلت له انت بتقول كده ليه؟ ده ابوك لو كان موجود الموجي ما فيش حاجات دي خالص. يوميها مسكت الموجي ده يمكن من الساعه عبد الحليم بعد ما خلصنا بلوفا الساعه 10 ولا 11 ولا حاجه، قال احنا هنتعشى مع بعض انا وانت ومحمد. قعدنا اتعشينا ورغينا ومش عارف ايه، وقعدنا وسابنا في المكتب، وقام محمد قال لي ده احنا ما عملناش مقدمه للي احنا دلوقتي. قلت له ليه ما عملتش؟ وانا كنت فاهم انهم عاملين حاجه جديده خالص انه يعملوا طن يروح مغني عبد الحليم، ما فيش كده. المهم قعدنا قول يا محمد ما فيش كمان، محمد ده حبيب قلبي من زمان خالص، فقول يا محمد قول يا محمد قول يا محمد كل اللي يقوله اكتبه، كل اللي اعرف اطلعه منه اكتبه. وبعدين بعد خمس ست مرات او خمس ست مقدمات الاقي دي حلوه ودي حلوه ودي حلوه، وجمعها واسمع محمد كده وامل كده يعمل زي الفل. وكنا ننتبه على روحي، رحت سايب الورقه ومشيت. رحت تاني يوم لقيت فيه جابوا النساخ عمل النسخ البتاع وخلاص خلصت. فمش انا كنت سبب الهي او الهام لمحمد الموجي لمقدمه قارئة الفنجان؟ انا اعرف اخليه يخش في سكك تانية خالص، يعني انا مش متخيل الراجل اللي عمل الحاجات دي الجميله العظيمه دي كلها انا هعمل له مقدمه ليه. الإبداعات الموسيقية للموسيقار الكبير ميشيل المصري، الموسيقى التصويرية لأحد الأفلام السينمائية التي ربما أتوقف عندها الآن، وهو فيلم 131 أشغال من بطولة الفنانين الكبار نور الشريف، كمال الشناوي، مجدة زكي، نجاح الموجي وغيرهم. هذا الفيلم الذي حصد جائزة أحسن موسيقى تصويرية من مهرجان الإسكندرية السينمائي. بصراحة شديدة، هل هناك قصة فيلم بتستوجب جهد أكبر من الإبداع التأليفي الموسيقي من الموسيقار ميشيل المصري وقت تأليفها؟ وهل هناك توقع من حضرتك وقتها بأن هذه الموسيقى فيها شيء مميز ومختلف ينبئ عن حصد جائزة من الجوائز؟ لماذا هذه الابتسامة؟ ما أنا بضحك لسبب واحد تفضل. لما روح عشان أعيش الفيلم، الفيلم حلو قوي، في حاجة وفي حاجة تشغلني موسيقيا، فقعدنا نكتب. نادر يعني أنا كنت بروح لهم الاستوديو بتاعهم جوه النادي من وأنا صغير، أنا عايز هنا كذا، وأنا حاضر حاضر حاضر حاضر، أنا دايما حاضر على طول، لأن مش أنا المخرج، هو المخرج. فأخذت كل البيانات وعملت المزيكا زي بقى، من كتر ما أنا حبيت الفيلم رحت واخد عربيتي وورقي وكمبيوتري وكلي، ورحت على اسكندرية، كان عندي شاليه هناك صغير فيها، أقعد ما رجعش إلا بورقي مليان. فعملت الفيلم ده، قعدت على البحر، كان معايا صديق كده الله يرحمه، طلعت الموتيفة الأولانية، ارتحت نفسيا، فضلت أعمل لغاية ما كتبت المزيكا ورجعت، رجعت سجلتها وخدت المزيكا ورحت على المفيولة عشان ركبها على المفيولة. لقيت نادر ده قاعد قرفان مني، والله العظيم ده زي ما بقول بالضبط كده، يا ربي أنا عامل إيه وحش، ما عرفش هو في حالة ولا أنا مش عارف. وبعدين يوم اتنين تلاتة منش مركب مزيكا، ركبنا المزيكا، هو غير راضي عني أنا خالص. المهم أنا خلصت شغلي وقلت يعني خلاص، أو فيلم من الأفلام يعني، أنا عملت اللي أعرفه ومشيت. مشيت عملت إيه بقى؟ طلعت من مكتبي في المهندسين عشان أروح اسكندرية، رحت اسكندرية. أنا روحت دخلت مكتبي ومشيت للسواق، خلاص بقى هخش أنام أشغل نفسي بأي حاجة. بصيت لقيت تليفون من الرجل حبيب قلب المخرج الأسمر الجميل ده، ما لقيته طالب يقول لي يا أستاذ بشير، أستاذ بشير أنت ليك جايزة دولية في المهرجان النهاردة. أنا قلت أنت غلطانين، ده أنا الفيلم خلصان بقاله أسبوع ولا 10 أيام، ما يلحقش حتى يخش المهرجان. قال لي تعالى فورا. بعدين ايه، مفيش، مش عارف اخش من الزحمه، السواق معايا، ودخلت قعدت على ترابيزه كده، مفيش حد يعني حتى حاس بيا، وقعدت تحت المسرح كده. بعد شويه بصيت لقيتهم بيندهوا عليا عشان اسلم الجايزه. انا داخل كده في خشب كتير كده يدخلنا على المسرح، دخلت عليه من اوله، دخلت كده بصيت لقيت اللي بيجري جنبي مين؟ نادر جلال. بحضني ومبروك وشفت. والفيلم ما خدش غير جايزة مزيكا بس. الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ ميشيل المصري، من أشهر الأسماء التي قامت بتلحين تترات أشهر الأعمال والمسلسلات الدرامية والتلفزيونية. ربما أتوقف عند أكبر وأشهر هذه الأعمال، وإن كانت كلها شهيرة، ولكن دعني أبدأ بليالي الحلمية. أبرز دراما مصرية كتبها أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبد الحافظ، صورت التاريخ المصري الحديث منذ الملك فاروق وحتى مطلع التستانيات على مدى 5 أجزاء. وشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين، ربما زاد عددهم على 300 فنان وفنانة. الجميل أن الموسيقى التصويرية وتتر هذا العمل الشهير هو أيضا من أهم عوامل نجاح هذا العمل واستمراره، وما زال يسمع ويذكر مقترنا باسم ليالي الحلمية. هي مصطفى غريبة جدا. أولا هو اتعمل في 5 دقايق يعني هذا الإبداع المستمر إلى اليوم بتاع مكتبي في المنزل والناس واقفة معايا. دخلت أوضتي قعدت على الورق على مكتبي، والورق دايما مكتبي كبير كده زي ده كده، وببقى قاعد في حواليا فضاء كأني قاعد في الشارع. قعدت كتبت ليالي الحلمية وأنا مشغول، عندي أعمال للخليج وعندي أعمال لبلاد كتيرة والاستوديوهات محجوزة وبتاع، مش لاقي وقت. أنا كان خلاص بقى وصلنا قربنا على رمضان خلاص، لغاية ما جه رايح أسجل والبنت معايا واخدة كل الأعمال، مش مفيش ليلة علمية ولا حاجة، واخدة الأعمال بتاعت الناس اللي هنعملها، والموسيقيين موجودين من الصبح وطاخ طاخ شغالين شغالين. افتكرت ان في ليلة علمية نهار اسود ده بكرة رمضان، فمعرفش فتحت شنطتي لقيت ورق ليلة علمية، خد يا بنتي صوري الورق دي. قعدنا نشتغل في الأغاني، وبعدين ايه قلت لهم بريك، قالوا بريك هيقوموا، قلت لهم لا مش بريك ليكم انتوا، بريك من الاعمال دي، حطي الورق. حطت لهم الورق البنت، وهو اللي قريناه يا بنتي، هو اللي قريناه، هو اللي انت بتسمعيها دي. خلصت. مين اللي كان المفروض يغني؟ علي الحجار. وبعدين قلت لك كلميني على الحجار، كان ما جاش لغايه ما بقت الساعه 12 بالليل. احنا من الصبح الساعه 12 لقيت علي ما جاش، قلت خلاص يبقى كده ما فيش بقى. قلت له روح اطلبي لي محمد الحلو. طلبت لي محمد الحلو، كان الساعه 1 ولا 1:30 ولا حاجه. المهم غنى محمد، خلصنا الساعه 2:30 تقريبا، المخرج واقف بره وعملنا ميكس على الساعه 4 كده، 3:30 4 خلص الشريط. قلت له اتفضل، خد الشريط وطلع المسلسل ثاني يوم. Thank you. المسلسلات هي عنوان العمل الدرامي، وقد يكون سبب في نجاح العمل، وفي بعض الأحيان ربما يكون تتر العمل أو المقدمة الموسيقية له أنجح وأشهر من العمل الدرامي نفسه. لكن في هذا العمل القادم الذي سوف نتوقف عنده، أعتقد بأن هناك محاكاة صدرت من التتر الخاص بهذا العمل بقصة العمل نفسه. هناك تزامن في النجاح وتوافق حدث في أولاد آدم. تتر المسلسل عبر تعبيرا بليغا عن كل المعاني والأهداف الذي كان يريد المسلسل توصلها. عشان كنت بكتب صورة، أنا بكتب صورة ما بكتبش أغنية. أولا عايز أقول حاجة يمكن مش كل الناس عارفينها، أول واحد اختارني عشان أعمل مزيكا تصويرية للمسلسل هو الأستاذ سيد حجاب، الشاعر الكبير، هو اللي جاب لي أولاد آدم. قلت له أنا ما أحبش الغنى، ما أحبش الغنى، أنا أحب أكتب مزيكا بس. قال لا لا لا لا يعني أنت اللي هتعمل، وما أعرفش الكلام شدني جدا. عندي أنا الموضوع مش مهنة ولا شغل ولا حاجة. قعدت أفكر كتير جدا، الموضوع شكله غريب والكلام شكله غريب. الحاجة التانية أنا بحس أولا إن التلفزيون ده صورة، وأنا راجل رسام عارف الحدوتة يعني، وعارف إيه اللي لازم يتعمل، والكلام اللي جاي ده مرتب جدا قاصد جدا. فعملت الموضوع ده بشكل ما هواش أغنية، رسالة. أنا سميتها صورة، صورة ترسل بقى ما تتفهم إزاي. المهم أنا كنت حاسس الناس هتقدر اللي أنا عامله ده، لأنه ما هوش صعب يعني، كان بالنسبة لي أنا مش صعب، وصلهم بسهولة جدا. والممثلين كانوا حلوين قوي يعني، عمنا إبراهيم ده والناس الله يرحمهم بقى جميعا، عم آدم حاجة جميلة، والكلام شديد، وعلي حجر كان موفق جدا فيه جدا. فاطمة، هذا المسلسل الدرامي الشهير من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عام 93 عن قصة الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور والمخرج الكبير أحمد صقر، ومن بطولة نجم الدراما التلفزيونية الفنان القدير أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر. هقولك هو أساس البناء أنيس منصور، وأساس البناء الفني سيد حجاب، الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني، ده عظيم جدا وده عظيم جدا، حضرتك لا تقل عنهم بالتأكيد. الله يخليك يا رب، يعني هو عشان بحبهم هم الاثنين قوي اساسا يعني، بحبهم يعني اسلوبهم. وبعدين احمد ده حبيبي، احمد صقر كنت عرفته قبل كده، عملت له فيلم وهو صغير، اول فيلم عمله في حياته اسمه كانت الكلبشات. أنا دهلي عشان أعمل في حاضر. المهم طيب فين الكلام؟ المهم بسيط، لقيته أحمد جاي وبيديني ورقة أتاري الأستاذ سيد بعتها له بالفاكس بقى الحاجة زي كده ولا إيه؟ إنها كنت لسه ببني البيت ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي خدت الورق حاجة غريبة جدا يا عزة. تصدقي ان عبال ما وصلت هنا كانت معمولة يا فاطمة دي جاي ورق وكاتب أطول من العربية وكاتبها وانتهى الأمر وعلى الاستوديو. الإبداع لحظة ما عرفش. لا أحيانا كده تطلع كده في صدق في الكلام في صدق في الرواية وفي الموضوع حلو. طب عايز ايه اكثر من كده؟ مختلفة في المسلسلات بتلعب دور في فرض نوع الموسيقى التصويرية المستخدمة؟ لو المخرج فهم كويس قوي عاملها ليه فبتبقى نقلات المزيكا هي نقلات السيناريو، إنما هي مش مجرد حاجة حد بيتنطط في حاجة يعني. هل هذا بينطبق على المسلسل الدرامي الشهير عائلة الحاج متولي؟ هذا المسلسل الدرامي الشهير الذي أنتجه قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري وحقق نسبة مشاهدة عالية من بطولة الفنان الكبير الراحل بالطبع نور الشريف، الحاج متولي، ومجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان وغيرهم. وعلى الرغم من أن تتر المسلسل موسيقى تصويرية فقط بلا كلمات، إلا أن نسبة المشاهدة العالية شملت أيضا مشاهدة المسلسل من التتر إلى الإند من البداية وحتى النهاية. أنا يمكن أخذت من الناس اللي في الشارع إيضاحات أو إيماءات أو كلام عن المسلسل ده يمكن أكثر من اللي أخذته في ليلة الحلمية. هي فيها حاجة لذيذة جدا برضو دراسة الموضوع بشكل واضح جدا. هي مجموعة زفات رأسات حالات بتاعت أحياء، كل ده اتعمل وحسوها الناس بكل حاجة. يعني حتى كان عندنا زمان في الدخلة بيعملوا حاجة كده بتوع الإيقاع والبنات العوالم والحاجات دي حطتها فيها، الناس عرفتها وفهمتها بالتاريخ ده هسيبه ازاي. كلها حالات عرس بس في كل حته شويه، في اسكندريه شويه، في طبقات مختلفه. وفهموه وصلوا بسرعه بس ببساطه من غير ضغط على دماغ المتفرج. فالناس استحسنوا ده وشكروا يشكروني في الشارع على الحاجه دي. موسيقار مصري كبير، موسيقى تشبه ملامحه المصرية إلى حد كبير. تتجد في موسيقى روائح مصر بشوارعها وحواريها، بسواحلها وصحاريها، بمسلميها ومسيحيها. ولذا فإن موسيقى أصبحت علامة لذاكرة أمة لم يمحوها الزمن. وعلى الرغم من أنه انسحب من الساحة الغنائية برغبته بعد أن اختلفت لغة الفن، إلا أنه في حالة إبداع دائم ومستمر. إنه الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ بشير المصري. حقيقة شرفت بوجودي معك في هذه السفرة الخاصة. متعك الله بالصحة والعافية وأدام عليك هذه النعمة. كل الشكر والتقدير والتحية لحضرتك. شكرا لابنة العزيزة عزة إسماعيل لتشريفها وحسن تصرفها وكلامها وشياكتها وأدبها ومعلوماتها. أشكرك جدا يا عزة، وأتمنى أشوفك تاني. شرف لي هذه الشهادة الكبيرة ووسام على صدري من هذا الموسيقار والعملاق الكبير في عالم الموسيقى. مرة ثانية كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة، ومرة ثانية سعدت بتشريفي ولقائي حضرتك. شكرا. احنا وانتو دايما في اعياد ودايما في صحة وعافية. مصر كلها وتحيا مصر من قلبي، عشان انا عامل حاجة لتحيا مصر نفسي اعرضها، يعني ان شاء الله ربنا يدينا الوقت يا رب. الاسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.